واقرأ وهكذا، واقرأ الكتاب العزيز. ما هو الكتاب العزيز المعجز اللي فيه، احنا بنتكلم عن الإعجاز البلاغي وكذا وده صح، بس المعجز الآخر اللي فيه أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور في كل جيل وفي كل أرض وفي كل حضارة وفي كل مكان وفي كل زمان. أودع الله في هذه الطاقة المعجزة الغريبة التي أخرجت بتوع داحس والغبراء من الظلمات إلى النور، والتي تخرجنا نحن من الظلمات إلى النور، والتي تخرج الأجيال كلها المتعاقبة من الظلمات إلى النور، إلى أن ينفخ في الصور ويبطل التكليف. إيه ده؟ إيه اللي فيه ده؟ إيه الغريب اللي في القرآن؟ وهكذا السخافة وهكذا المعرفة. ولذلك أقول إن إن إن إن إن إن إن الناس اللي عاشوا نجني يلا كمل خلاص خلاص قلت أنا قلت أنا حرصي لا قيمة له، حرصي على أن أعلمك لا قيمة، إنما إيه حرصك أنت على أن تتعلم.